ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. نسألك يا ربنا العفو والعافية فإنه لا يملكها إلا أنت. ونسألك الفضل منك يا ربنا والتوفيق فلا يملكه إلا أنت يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الضر كله توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر في إبطال الأسحار كلها في إخراج الأسحار ومن عليها ومن معها وما معها من الأحساد وما معها من العيون. ربنا عليك توكلنا في بطال الأسحار والأحساد والعيون وإخراجها من الجسد ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار يا ربنا وفي خروجها وإخراجها وفي إتلافها ودمارها ومن عليها يا ربنا ومن عليها يمسكها ويحيط بها ومن عليها يخدمها ويحرسها توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار والأحفاد في إخراج الأسحار والأحفاد والعيون. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطار الأحساد والعيون والأسحار. ما كان في القلب ما كان في الصدر ما كان في القلب ما كان في القلب ما كان في الصدر ما كان في الصدر ما كان في الصدر وما كان في البطن وما كان في البطن وما كان في البطن وما كان في البطن وما كان في المسالك وما كان في المسالك وما كان في المسالك وما كان في الفروج وما كان في الفروج وما كان في الفروج وما كان في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة. ربنا عليك توكلنا توكلنا على الله في إبطال الأسحار والأحساد والعيون. ما كان في ما كان منها في القفار ما كان منها في الدماغ ما كان منها في مؤخرة الرأس وما كان منها في العنق في العنق في العنق في العنق وفي الرقبة وفي الرقبة على خنق وشنق على خنق وشنق. يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في قطع في قطع وتمزيق أوراق الأسحار وحبالها وشارها يا ربنا وجلودها يا ربنا وجلودها وخرقها. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار في إبطال الأحساد والعيون. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا توكلا عظيما يقينا وصدقا قوة قوة بقوتك يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا في إبطال الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة معقودة ومحروسة ومحروسة. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار ما كان منها ما كان منها في الجسد ما كان مغروزا ومعقودا في الجسد في الجسد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وفي الأعصاب والعضلات وفي الفقرات وفي الفقرات معقودة وفي الفقرات مربوطة. ربنا عليك توكلنا في إبطال الأسحار في إبطال الأسحار وفي إخراجها يا ربنا. ما كان منها في الجسد ما كان منها في الوالد والولد ما كان منها في البيت وفي البلد ما كان منها في البيت وفي البلد ما كان منها على الحركة والنشاط ما كان منها أضعف الجسد ما كان منها أضعف الجسد ما كان منها على الرزق على الرزق وعلى النصير وأثر على الوالد والولد من حاسد وحاقد ذي حسد وحقد. ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار، في إبطال الأسحار، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار، في إبطال الأسحار، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون، والأحساد والعيون. توكلنا على الله، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والحسد والعيون. ما أمرض الجسد بالسكر والضغط، بالسكر والضغط والجلطة والآلام والأوجاع، توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها وفي إذهابها وفي إخراجها وفي إحلالها وفي صهرها يا ربنا. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير، وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال السحر، في إبطال السحر والحسد، في إبطال السحر والحسد والعيون. توكلنا عليك يا ربنا في إخراج العين، في إخراج العين، في إخراج العين، في إخراج العين، في إخراج العين السامة، في إخراج العين، في إخراج العين السامة، في إخراج العين، في إخراج العين السامة اللامة القاطعة القاتلة. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها، توكلنا عليك في إخراج العين، في إخراج العين، في إخراج العين. والأحساد والأحساد تجمدت وتجمعت، تجمدت وتجمعت، تجمدت وتجمعت، وتصلبت وتهجرت، وتصلبت وتهجرت. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار. اللهم أخرجها يا ربنا، وأخرج يا ربنا الأحساد والعيون، وأخرج يا ربنا الأحساد والعيون. الله أكبر. توكلنا على الله، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعطنا ولا تمنعنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم عافية يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا بعد البلاء، اللهم شفاء يا ربنا بعد الداء. يا ربنا يا ربنا رفعة بعد خفض، يا ربنا ونفعا بعد ضر، يا ربنا يا ربنا وبسطا بعد قبض، يا ربنا وتوفيقا بعد فشل، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت ملاذنا، أنت ملاذنا، أنت سندنا، أنت عبدنا، فاللهم أعطنا، فاللهم آتنا، فاللهم أعطنا، فاللهم آتنا يا ربنا. اللهم أطل أسحارهم، اللهم أطل أحسادهم، توكلنا عليك يا ربنا في إخراجها، في إخراجها توكلنا عليك يا ربنا في خروجها يا ربنا وفي إبطالها. ما كان من الأقارب، ما كان من الأقارب، ما كان من الأقارب، ما كان من الجيران، ما كان من الجيران، ما كان من الجيران، ما كان من المعارف، ما كان من المعارف، ما كان من المعارف، ما كان من المعارف، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون. ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا واكريها. توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها وإخراجها يا ربنا، وإزهاق من عليها، وإزهاق من عليها، ظالمين طاغين بافين يا ربنا يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في خروج الجان، في خروج الشيطان، من سكن الرأس والجسد، من ملك الجسد، من كان من ملوك الجن في الجسد، من كان من سلاطين الجن في الجسد، من كان من فراعنة الجن في الجسد يا ربنا يا ربنا. اللهم طاهر الأجساد يا ربنا، طاهر الأولاد، طاهر يا ربنا البيوت، طاهر يا ربنا الحاضر والغائب يا ربنا. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون، توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والحسد والعيون، والحسد والعيون يا ربنا، وإخراج العقد وإحلال العقد، وإحلال العقد. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا توكلا عظيما قويا، توكلا توكلا صادقا، بيقين وصدق، بقوة فيك يا ربنا، بقوة بقوة بقوة يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا عاملنا بما أنت أهله يا ربنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا في كل سحر وساحر، أرنا يا ربنا قوتك في كل سحر وساحر، أرنا قوتك يا ربنا في شياطين، في شياطين وفي جن ظالمين في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، أرنا قوتك يا ربنا، أرنا يا ربنا، أرنا يا ربنا هيمنتك عليهم يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا، أرنا قوتك في الأعداء، في السحرة والحسد، في السحرة والحسد يا ربنا، وفي شياطين العيون، وفي شياطين العيون، وفي شياطين العيون، وفي شياطين العيون، أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في شياطين العيون، في شياطين العيون، في شياطين العيون، أرنا يا ربنا قوتك في شياطين العيون، في شياطين العيون، أرنا يا ربنا قوتك في شياطين العيون، في شياطين العيون، في شياطين العيون، أرنا قوتك يا ربنا في العيون السامة، في العيون اللامة، في العيون القاتلة القاطعة، أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الجسد ظالما، في من سكن الجسد حاسدا حاقدا. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير يا ربنا يا ربنا. عليك توكلنا يا ربنا في إخراج الأسحار والأحساد والعيون، وما أثر على العقل والإدراك، وما أثر على الذهن، وما أثر على النطق، وما أثر على السمع والبصر، وما أثر وما شوه الجسد، وما نفخ الجسد، وما شوه الجسد، وما شوه الجمال وما أثر على الأحاسيس والمشاعر وما أثر بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق وما سبب ضيقا في الصدر. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال ما كان في الجسد سبب ضيقا في الصدر سبب هما وغما وكربا. توكلنا عليك يا ربنا في إبطاله توكلنا عليك يا ربنا في إبطاله توكلنا عليك يا ربنا في إبطاله توكلنا عليك يا ربنا في إبطاله توكلنا عليك يا ربنا في خروجه ما كان مضيقا للصدر ما كان مخوفا للقلب ما كان مدوخا ومصدعا للرأس. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسهال والأحساد والعيون والعقد يا ربنا والأنفس ما أثر على المشي والحركة ما أثر على النشاط والقوة ما أثر على المشي والحركة. توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها وفي إخراجها وإزهاق من عليها. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا توكلنا على الله في إبطال الأسحار ما أثر على الأحاسيس والمشاعر ما أضعف الجسد ما أثر على المشي والحركة. توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا قديمة أسحارا عظيمة أسحارا موهوثة أسحارا في الأوراق وفي السبح وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي الجلود وفي الحبال وفي المسامير والإبر وفي المسامير والإبر. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون نظرت وما برتت نظرت وما برتت نظرت فخرج منها مثل الرصاص والسهام والرماح المسمومة دخلت في الأجساد دخلت في الأولاد دخلت في البيوت أثرت على الأرزاق أثرت على الأجساد أثرت على العقود أثرت على المدارك أثرت بضيق الصدر أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الرزق أثرت بالأمراض أثرت بالأمراض بالسكر والضغط أثرت بالأمراض بالسكر والضغط أثرت بإعاقة. أبطلها يا ربنا بحولك ربنا عليك توكلنا يا ربنا توكلنا عليك في إبطال الأسحار والأحساد والعيون والعيون يا ربنا توكلنا عليك توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والعيون في إبطال الأسحار من حاسدين وحاكدين من ظالمين وطاغين من مبغضين وكارهين ومن عاشقة مغربين محبين. اللهم أبطلها يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها في إبطالها وإخراج من عليها. توكلنا عليك يا ربنا في إبطالها وإخراج من عليها في إبطالها وإخراج من عليها في إبطالها وإخراج من عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم إنا قد توكلنا عليك فاللهم ناصرا، فاللهم جابرا، فاللهم نصرا، فاللهم جبرا، فاللهم عافية وشفاء، اللهم إنا نسألك توفيقا باهرا ونصرا مؤزرا يا ربنا ورزقا رغدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار، في إخراج الأسحار والأحساد والعيون، ما كان منها في الأجساد، وما كان منها في البيوت، وما كان منها في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة، في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة، وما كان منها في المزرعة، وما كان منها في البئر، وما كان منها في المقبرة، وما كان منها في المقبرة، وما كان منها في المداخل، في الأحواش، وفي أبنية البيوت، وداخل البيوت، وفي طرقات مؤذية للبيوت. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا، اللهم أبطلها، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا برحمتك بنا وبفضلك علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار وفي إخراجها ومن عليها يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في قتل السحار، في قتل السحار، في قتل السحار، وفي قتل جنودهم، جنودهم، وفي قتل جنودهم والحراس على الأسحار والعقد. توكلنا عليك يا ربنا في قتل الظالمين، في قتل الظالمين الذين سكنوا الرأس وملكوا الجسد. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ساهرين ساخرين حاسدين حاقدين، عليك بهم يا ربنا عاشقين، عليك بهم يا ربنا عاشقين. الله أكبر. ربنا ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا. الله أكبر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا توكلنا عليك، يا ربنا في إزهاق أنفس خبيثة، في إزهاق أنفس خبيثة، حسودة حقودة، ظالمة طاغية داغية معتدية، في الجسد حلت واستقرت، في الجسد حلت واستقرت، في الجسد حلت واستقرت، في الجسد حلت واستقرت، ومعنا أينما ذهبنا، عليك بها يا ربنا أنفسا خبيثة، اقتلها يا ربنا، توكلنا عليك يا ربنا في قتلها، توكلنا عليك يا ربنا في قتلها، توكلنا عليك يا ربنا في قتل هذه الأنفس، هذه الأنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. يا ربنا يا ربنا عليك بها، عليك بها محبة عاشقة مغرمة. الله أكبر. الله أكبر. ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا يا ربنا اكفنا يا ربنا اكفنا يا ربنا فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اجمعين، اكف الوالد والولد، اكف يا ربنا الوالدة والذرية اجمعين، اكفهم يا ربنا سوءا عظيما يا ربنا وشرا مستطيرا، اكفهم يا ربنا اسحارا عظيما، اكفهم يا ربنا احسادا شديدا، اكفهم يا ربنا عيونا لامة، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا كربا، اكفهم يا ربنا كيدا، اكفهم يا ربنا مكرا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا يا ربنا اللهم ابطل الاسحار, اللهم ابطل الاسحار, اللهم ابطلها يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد كلها, في احلال العقد كلها. توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد. توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد. توكلنا عليك يا ربنا في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد, في احلال العقد. سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. توكلنا عليك يا ربنا في إحلالها, في فكاكها, وفي صهرها, وفي إخراجها. توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد, وفي فكاك المرابط, وفي فك المرابط, وفي فك المرابط. توكلنا عليك يا ربنا في المسدود اللهم أرخه يا ربنا. يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا, يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في المحجر واليابس. اللهم اصره يا ربنا, اصره يا ربنا, اصره يا ربنا. عقد اصهرها يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. يا ربنا يا عظيم. بسم الله, بسم الله. ربنا عليك توكلنا, توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد كلها, في إحلال العقد كلها. ما كان منها في القلب, ما كان منها في الصدر, ما كان منها في البطن, ما كان منها في الفرج, وما كان منها في رحمها, وما كان في القفا والظهر, وما كان في القفا والظهر, وما كان في الدم, وما كان في المفصل, وما كان في الأطراف, وما كان في الأكتاف, وما كان في الأكتاف والأرداف والأطراف. ربنا عليك توكلنا, توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار والأحساد والعيون, والأحساد والعيون, والأحساد والعيون, والأحساد والعيون, والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا. توكلنا عليك في إبطالها وإخراجها, وإخراجها, وإحلال عقدها يا ربنا, يا ربنا, وإذهاب أعراضها, وإذهاب أعراضها يا ربنا, يا ربنا. وخروجي, وخروجي من عليها, وخروجي من عليها من شياطين ومن مردة وعذاريس. توكلنا عليك يا ربنا في إخراجهم, توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في تطهير الأجساد وفي تطهير البيوت من الأسحار والأحساد والعيون. توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في تطهير الأجساد, في تطهير الأجساد والبيوت, والبيوت من الأسحار والأحساد والعيون, من الأسحار والأحساد والعيون. ربنا عليك توكلنا, ربنا عليك توكلنا, ربنا عليك توكلنا, فسيكفيكهم الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا في الحاضر والغائب, في الذكر والأنثى. اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا في المقيم والمسافر. اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا في المسحور والمحسود والمعيون والممسوس. اكفهم يا ربنا في الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. فقلها يا ربنا منهم, اقلها يا ربنا من عقولهم ومداركهم, اقلها من افعالهم وصفاتهم واخلاقهم, اقلها يا ربنا من حظوظهم ونصيبهم, اقلها يا ربنا, اقلها يا ربنا من اجسادهم, اقلها يا ربنا من بيوتهم, اقلها يا ربنا من الوالد والولد, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم, وهو